اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل، عند قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يفتح بسم الله. قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي بكفرهم وافترائهم، وعاجلهم ما ترك عليها على الأرض. ما ترك عليها، أي يعني على الأرض، لأنهم يعيشون عليها، لذلك قال ما ترك عليها يعني على الأرض. نعم. فهو كناية عن غير مذكور. نعم. لكن دل عليه قوله من دابة، يعني كناية، فهو يعني قوله يعني على الأرض، هو سبحانه وتعالى كنى عن الناس أنهم في الأرض بدون أن يذكر أنهم على الأرض، لأنهم كما ذكر سبحانه من دابة، فإن الدابة لا تدب يعني إلا على الأرض. نعم. إن الدابة لا تدب إلا على الأرض، والمعنى المراد من دابة كافرة، يعني ما ترك على ظهرها من دابة يعني كافرة، يعني هذا يعني قول مما يقوله ويقوله العلماء، يعني من دابة هي الكافرة أم كل دابة؟ الأصل ما ترك عليها من دابة، وهذه من بيانية وليست تبعيضية، يعني ما ترك أحدا يعني سبحانه وتعالى، لأنه قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. وقيل المعنى أنه لو أهلك الآباء لكفرهم لم تكن الأبناء، يعني ما ترك عليها من دابة كيف لا يكون عليها دابة، لأنه يهلك الأصول فبالتالي تنقرض الفروع. نعم. وقيل المراد بالآية العموم، أي لو آخذ الله الخلق بما كسبوا ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة من نبي ولا غير، يعني بدأ قال من نبي، مع أن الأنبياء معصومون، ومع ذلك ما ترك عليها أحدا، لا من نبي ولا غيره. نعم. لذلك نسأل الله العافية يعني. نعم. وهذا قول الحسن. وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو أخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان، حتى الجعلان في جحرها. نعم. يعني الجعلان جمع جعل، جعل، وليس الجعل المجعول في الجعل في العقد، الجعل يعني مثل الصرصور، قالوا إن ريح الطيب أو إن ريح المسك مؤذن بالجعل، ذكرنا بعض شيوخنا الله يرحمون، وأظن الشيخ حسن رحمه الله تعالى، رأوا بعض الناس يعني أغمي عليه بالبزورية، فشفتم يعني ما الذي أصاب هذا الرجل، وإذ مر إنسان يعني رأهم يضعون له الماء يضعونه ف جبل يعني ريحة موراكسة، يعني قالون هذا بيشتغل بالدباغة وساكنة بأنفه يعني الريحة غير الجيدة، لذلك من رأى ريحة الطيب بزورية والروائح الجيدة ما ناسب يعني ما ناسب جسمه فيظهر أغمي عليه. أعطاهم هيك شيء فصحي يعني رجع هيك قالوا يعني العلماء قالوا يعني هذه لبعض الناس السيئة يعني عندما تسمع الكلام الجيد والنصيحة ما يعجبها فيقولون مثلا إن ريح الورد مؤذن بالجعل. هذا ما بيناسب الكلام الحلو, بده كلام آسي كلام يعني يليق به. نعم فالجعلان جمع جعل يعني في جحرها. نعم ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فما تدوى ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل. الحمد لله والحمد لله أنه قال سبحانه وتعالى بالحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي. هي نعمة عظيمة سبحانه وتعالى. ويقول والله يريد أن يتوب عليكم سبحانه وتعالى. نعم كما قال ويعفو عن كثير. نعم يعني من الذنوب يعني. نعم فإذا جاء أجلهم أي أجل موتهم ومنتهى أعمالهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقد تقدم. يعني الذين أخرهم يعني ليس معنى ذلك أنهم تفلتوا أو تركهم. تركهم يعيشون ويفعلون ما يفعلون من مأمور من منهي. أخيرا الموت أمامهم. يعني إنه كون لكم يعني طالما يعفو يقولك يا الله عفو الله غريم الله رحيم, لكن أنت مستقبل الموت. كل واحد مستقبل الموت, فماذا أعددت لهذا اللقاء؟ لذلك ربي قال فإذا جاء أجلهم يعني رأيتم الله عفو سبحانه وتعالى ورأيتم أنه لا يؤاخذكم يعني بجرائر أفعالكم وذنوبكم وجرائمكم, لكن اعلموا يقينا أن أجالكم آتية. وإذا أتت فكما قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ليش هذا؟ هذا إنذار وتنبيه ورحمة منه سبحانه وتعالى أن يعودوا وأن ينصاعوا وأن يستقيموا. إذا لم تأخذهم المصائب أو تأخذهم نسأل الله العافية يعني ما ينزل من البلاء يعني, وقد نجوا لكن الموت أمامهم. فإذا جاء أجلهم أي أجل موتهم. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله على السلامة. نعم نعم نعم تعال هون تفضل هون تفضل. نعم عليكم السلام ورحمة الله. فإذا جاء أجلهم أي أجل موتهم يعني أجل موت يعني وقت موتهم ونهاية أعمارهم. وكلنا ذاك الرجل سبحان الله يعني شيء واقع ويقين يعني وكأنه يعني كأنه غير موجود, كأن الموت على غيرنا قد كتب. يعني هذا بده يصير ولا لا؟ أنا وأنت يعني ما في أحد مستثنى. طيب وين رأي؟ لذلك انتبه انتبه. الله يرحم الشيخ بديع ضبيان رحمة الله عليه يعني رجل من أهل الجذب رحمة الله عليه, كنت إذا نظرت إليك أنك والله تنظر إلى مصباح بلورة وجهه هكذا، يكون يمشي بين الناس يعني ما تراه إلا صرخ وصوته قوي كان رحمه الله تعالى بأعلى صوت انتبه خير إن شاء الله شوفين، بس هيك هيك ما تلاقي هيك فترة ما بتلاقي إلا انتبه صوت يعني كأنه بده يقدم صف أو شيء يعني انتبه والناس كلها والله بدي انتبه وين واضح الأمر يعني كل واحد عم يفكر وماشي بطريق وسارد يعني يقول له انتبه يعني والله صحيح يعني وين ماشي انت وين ماشي يعني يعني تمشي يعني إلى إن شاء الله أحلى شيء تراه أحلى وأغلى وأكرم وأحسن شيء تراه أو العكس لا سمح الله يعني وين رأي يعني لقاء الحبيب إنك ميت إنك ميت وبدأ فيه سبحانه وتعالى بحبيبه يعني تلقى ما تحب يعني وإنهم ميتون يعني وميت الآن ميت يعني في قوة ميت كل شيء هالك يعني فالله يكرمنا نفهم يعني وننتبه نعم نعم فإن قيل فكيف يعم بالهلاك فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نعم سبحانه وتعالى وهذا نظام عنده سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار وكل صغير وكبير مستطر يعني كل مسجل مقيد ومحفوظ يعني مع أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج كل هذه الأمور لكن سبحانه وتعالى تقريب لنا وتنبيه لنا يعني مثل الملك يعني ومثل الدولة يعني يعني في له كتاب في له حفاظ في له ملائكة كان العرش يحمله والله أنا دائما يحمل العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية دائما أنظر لهذا يحملون العرش يعني اللي حاملين العرش وين واقفين وين واقفين العرش أكبر من الأرض أكبر من السماوات وين واقفين يعني طالما العرش بده هالقوة معناته بده شيء بده أساس واقف عليه يثبت عليه وين واقفين هيك يري سبحانه وتعالى أن الأمر يعني عظيم وأن الأمر شديد وأن هوله يعني هول لذلك يصورها لنا بهذا سبحانه وتعالى وإلا كل شيء بيده يعني والذي يبين ذلك بوضوح كوننا أو كون الخلق بأسره لم يكن كل حادث كل الكون حادث سبحانه وتعالى لذلك لا يسعنا إلا أن نقول الله لذلك صدق الله العظيم دائما أنا أكرر هذا أذكر الله ذكرا كثيرا مو طأطأ بالمسبحة شقشقة باللسان بالشفتين لا لا لا يعني خليك دائما منتبه تذكر الله سبحانه وتعالى فاللهم لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك فإن قيل فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس لظالم قيل يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء وهلاك المؤمن معوضا طبعا هلاك يعني موته نعم كل شيء هالك نعم نعم وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعث يعني ماذا يريد بهذا؟ يعني والله ورسوله أعلم. أصاب العذاب من كان فيهم، ليش يصيب غيرهم؟ يعني كلهم، هذا المراد، يعني يعم العذاب. أصاب العذاب من كان فيهم، لكن ثم بعثوا على نياتهم، يعني هذا الذي يخاف منه الإنسان. لذلك نسألك اللهم العافية، اللهم حوالينا ولا علينا يا أرحم الراحمين. نعم. وعن أم سلمة وسئلت عن الجيش الذي يقصف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير. يعني شو وكان ذلك في أيام ابن الزبير؟ هذا لسه ما صار، يعني شو كان ذلك؟ وكان السؤال وسئلت عن الجيش، وكان هذا السؤال وهذا اللقاء في أيام ابن الزبير، مو وكان يعني هذا يعني ابن هذا الواقع وهذا الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، كان هذا اللقاء فيما بينهم وبينها رضي الله عنها في أيام ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بالبيت عائذ، يعني سيبعث إليه، يعوذ بالبيت عائذ، يعني يظهر. والله ورسوله أعلم. يعني يعوذ به، يعني يلجأ للبيت عائذ، يعني والله سبحانه وتعالى يعني أمن وأمر بتأمين من يدخله، ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوه، هذا معنى كان آمنا، يعني أمنوه، فعاذ به فلحقوه، فيبعث إليه بعث، يظهر كبير، يعني هذا الذي عاذ بالبيت يظهر أكثر، يعني جيش أو شيء، يعني فإذا فيبعث إليه بعث. شو البعث؟ يعني جيش ملي الأرض، يعني مثل ما الآن نسمع ونرى، يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني فئة قليلة هؤلاء، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الفئة القليلة أو تكون الفئة الجيدة هي القليلة، هيك سبحانه وتعالى، ليمتحن يعني الناس، وحتى يعني سبحانه وتعالى يعلم خلقه، يعني يظهر علمه بخلقه سبحانه وتعالى. دائما لا من وقت النبي سيدنا عليه الصلاة والسلام، حتى من يعني من عهد سيدنا نوح، كان سيدنا نوح، كان بعد عاد، كان بعد ثمود، كان بعد يعني هالأمة هي كلها كان فئات قليلة، كانت والفئة الكثيرة هي الضالة. والآن ما نسمع كمان فئة قليلة، فكر أمريكا وكل أمريكا تأتي بثقلها عليهم، وهؤلاء أمة قليلة، لكن إن شاء الله يعني كما قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ليش؟ يعني والأمر واضح، يعتمد أولئك على الأسباب التي بين أيديهم، والأسباب كلها لا تساوي أمام الله شيئا، وهؤلاء يعتمدون على الله خالق الأسباب، وفرق كبير. لذلك غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فاللهم أرنا ذلك إن شاء الله، وردنا إلى دينك، وارزقنا أن نعتبر وأن نكون من هذه القلة. القلة، لأنه القلة المؤمنة. لذلك الإنسان لا يستغرب ولا يستهجن نفسه عندما يكون مهتديا ومستقيما أمام الفئة وأمام كثرة الضالين، نسأل الله العفو والعافية. إيه ما حدا بيفهم غيرك، ما حدا بده يفوت على الجنة غيرك. قل له نعم، قل له نعم، كلكم بجهنم، قل له وأنا وحدي اللي بدي أدخل على الجنة. هذا دليل، هذا لأن الرب قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والاستثناء معيار العموم. نعم نعم. فإذا فيبعث إليه بعث، نعم، فإذا كانوا ببيداء يعني صحراء من الأرض خسف بهم بلعة، يعني الأرض أخذتهم أخذتهم. فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، خسف بهم عن شأت الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، خسف بهم. فقلت يا رسول الله، عن السيدة أم سلمة، وهذا مقول كمان عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فكيف بمن كان كارها، يعني كمان هذا بصور يعني الأمة وكيف كانت الأمة، يعني كما نرى، يعني الأمر تعرفون أكثر ما أعرف، يعني عساكر وناس يعني جيدة، وكلها ملجأ لأن تقتل أو أن تخرج، هذا نرى. فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم، يعني خلا يعني إيمانه واستقامته وجوده لا يخلصه. لذلك يعني هذا شيء آخر، الإنسان والفئة القليلة عندما تكون مع الفئة الكثيرة ينبغي أن تتغلب عليها وأن تدعو إليها، فالله سبحانه وتعالى يخلصها. لكن إذا طغت الفئة الكثيرة فعندها يأخذ الجميع، يعني نسأل الله العافية. والآيات واضحة، يعني الأصل ما نكون يعني معهم. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فنسأل الله السلام والعفو والعافية. فكيف بمن كان كارها؟ نعم. قال يخسف به معهم. فقلت يا رسول الله، يعني تقول يعني هي، فكيف بمن كان كارها؟ فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخسف به يعني بالكاره معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. وشيء ثاني، يعني أجله الآن، يعني أجله في هذا الوقت، وإلا لو كان له أجل يعني وفي له عمر ربي ينجيه، لأنه سبحانه وتعالى كما قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم نعم. وقد أتينا على هذا المعنى مجودا في كتاب التذكرة، وتقدم ذكرت له كتاب اسمه التذكرة، يعني يذكر يعني في أحوال الآخرة، يعني يذكر، وكتاب جميل يعني مكبر كتير يعني. نعم. وهذه الأنعام ما فيه كفاية والحمد لله. فقيل فإذا جاء أجلهم، أي فإذا جاء يوم القيامة. نعم. الله أعلم، يعني هذا هو يوم القيامة الأجل، لأنه من مات قامت قيامته، فالأجل الذين يموتون قبل القيامة، ويوم القيامة الذي يدركهم، يعني فإذا جاء يوم القيامة. لكن يعني بين قوسين يوم القيامة، لا تقوم القيامة إلا على شر الخلق. أنه يعني من إنسان بيهدد إنسان أو بيهدد جماعة، والله لئيم لقيامة على رأسه. ما يقولوا بيئيم لقيامة. سبحانه وتعالى لا يقيم القيامة على رؤوس خلقه وعبدته والمؤمنين، لا يقيمها إلا على شر الخلق. لا تقوم القيامة وفي الناس من يقول الله، يعني يكون الإنسان في مزرعته، يكون في سوقه، في تجارته، يكون في سيارته، يكون ما يشوف إلا سقف ويع، يعني الجبل تحرك، يعني شوف وبسرعة كلها بتتلاحق مع بعضها. أي يعني الناس ما يعني ما يسعوها أنفسها. هون القيامة. يعني ورد يعني أن يعني بعض الناس يقول مثلا، يقول بسم الله مثلا، فيسأله ولده ما الله، شو بسم الله؟ بابا بتقول بسم الله؟ قال له والله ما أعلم، سمعته من أبيك يقول هذا. يعني نسأل الله السلام. لذلك من نأكد هالمعاني، من نأكد ما سبحانه وتعالى أمرنا به، من نأكد على هذا القرآن وعلى هذه السنة، نجعلها في أولادنا. يعني معناتها نحن بخير عندما ترتفع، نسأل الله السلام والعفو والعافية، يعني معناتها الخير ارتفع. وإذا ما في خير يعني في شر. يعني ما بدي فصل كتير. يعني بعض يعني اخواننا مدرس ناس يعني بهالدول الغنية، يعني اللي بدرسوا ولاده يعني سألوا، والولد سألوا لا بأس، عم يذكر له سيدنا ابو بكر. قال له مين ابو بكر؟ قال لي ما اعرف مين ابو بكر. وين هذا؟ وينه؟ بينفعوا ملك أبوه هذا؟ جاه أبوه بينفعوا هذا؟ قال لي والله ما أعرف مين أبو بكر. يعني وكتر خيره يعني جاب له الأستاذ يعني من هذا النوع كمان. بقى نسأل الله العافية. يعني نرى إرهاصات هالأمور هي. لذلك صدق الله العظيم، قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم. يعني كأنه وقاية نفسك بوقاية أهلك. يعني إذا كنت أنت ناجح، كنت ناجح لكن تارك لأهليك، لأولادك، لأهلك، لمن تستطيع يعني أن ينفذ أمرك فيهم، معناتها ما وقيت نفسك. نسأل الله العفو والعافية. ذاك القرآن يعني والله ما يعني لا أجد أحلى من القرآن الحقيقة. بس هيك تكون يعني جالس وحدك، خالي وحدك، اقرأ قراءة، بس اقرأ قراءة يعني تستوفقك يعني آيات، لا يعني كأنك أول مرة تسمعها. يعني فعلا كما قال عليه الصلاة والسلام، لا تفنى أعاجيبه ولا يخلق أو يخلق، لا يخلق على كثرة الترداد. يعني كل ما بتسمعها كأنه غض طري. هلا نزل. اي والله، اي والله، شو معنى هالآية؟ شو هالآية؟ لا إله إلا الله. فالحمد لله. والله يعني شو بدي أقول؟ يعني القرآن والله يعني حديقة غناء، شو بدي يشبه يعني؟ يعني الحمد لله الذي أنزل علينا هذا الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحانه وتعالى، فهذا نزل علينا الحمد لله. لذلك يعني فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الرحمن علم القرآن سبحانه وتعالى. نعم. طيب بالنسبة للآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إيه؟ هنا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، فبما كسبت أيديكم، يعني هذا العام وهذا الغالب، أما مو شرط يكون يعني، لأن القرآن بدنا نفهمه مثل ما قال العلماء، العلم جمع وفرق، يعني ممكن يكون الفتنة عامة وممكن فبما كسبت أيديكم، نسأل الله العفو والعافية. يعني كما أصاب بصراحة أصاب أهل الشام، يعني في ناس خاصة بالغوطة، أعرف ناس ما شاء الله من التمسك والالتزام، يعني احترى بيته واحترى كله وتهجر وراح جيده، لكن الغوطة مليئة كانت بالمسابح المختلطة، أنا شفتها مسبح هيك، كنا رايحين والله دعينا أخ عنا الشابية، طول الطريق مسابح نساء ورجال، ونجي بدنا نعيب على الأتراك أنه يعني يخرجونا سافرات أو يخرجنا سافرات، هنيك سابقينه على الحالة غير قضية الكفر، يعني واضحة، يعني هي كفر شيء هذا خط أحمر، هذا ما بصير يعني بدنا نعالجه، أما خلاص مشي الحال، كله سكات وكله مشي. لذلك إجا لي أصابنا، نسأل الله العفو والعافية، يعني مو أمر سهل هون، لا تصيبن الذي يظلم منكم خاصة. وكمان يعني فبما كسبت أيديكم، تقصيرنا عن نهيهم، هي هذا من كسب أيدينا، طبعا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني صدقا لو الناس بس قالت هذا منكر يمكن ما أصابنا، مو ينهى بذاته يعني، بس يقول هذا منكر، ما عاد تحرك قلبه، ما عاد تحرك يعني جذوة الإيمان كأنه طفيت، لا يعني يكفر هون يعني هون، يعني من رآه ثقة ذكر لي قال لي عم يكفر ولا أحد عم يطلع عليه، نسأل الله العافية، وعم يردد الكفر مو مرة ولا تنتين ولا ثلاثة، لك بتعرف مين أنت عم تسب مين أنت، وبعدين بتقول ربي، لك سب لك ربك ولا لا، وربي قال يعني قول كذابين والذين آمنوا أشد حبا لله، معناه ما لك أذهب من الذين آمنوا، وبعدين ما أقول والله قاتلوا، لا كلمة أكيبة بس كلمة، يعني يقول ما كلمة ما بيقوله، ما بيقول هذا منكر، خلص يعني صارت سهلة على الأسماع، فنسأل الله العفو والعافية، إن شاء الله ربي يردنا إلى دين ردا جميلا. يعني وبعضهم لما بتذكروا بيتذكر، يعني بيتذكر. نعم. وربي قال وذكر، يعني ربي قال وذكر، فكر ما عم تذكره، الله قال لك ذكر. نعم. قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. نعم. ويجعلون لله ما يكرهون يعني سمون له الشيء الذي لا يحبونه لأنفسهم. وتصف ألسنتهم الكذب كذب هذا يعني عندما يجعلون هذا كذب ولا يستطيعون هذا الشيء مو موجود. وتصف ألسنتهم الكذب يعني من جملة الكذب أن لهم بأن لهم الحسنى. لا ربي قال لا يعني لا جرم لا شك أن لهم النار يعني وأنهم مفرطون. نعم. قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون أي من البنات. نعم. هذا ما يكرهون أنه مرت معنا وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم معناته يكره. نعم. وتصف ألسنتهم الكذب أي وتقول ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قال مجاهد هو قولهم إن لهم البنين والبنات. نعم. الكذب مفعول تصف تصف الكذبة. نعم. وأن في محل نصب بدل من الكذب في معنى وأن في محل نصب بدل من الكذب يعني هي بدل من الكذب. وقيل الحسنى يعني كذب يعني ليش عم يقول عنا بدل. وتصف أن ألسنتهم الكذب شو ما هو الكذب الذي يشترحونه أن لهم الحسنى. نعم الشيء الأحسن. نعم. وقيل الحسنى الجزاء الحسن. نعم. وقرأ ابن عباس وابو العباس يعني كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام والعاجز الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. بكرة بدي فوت على الجنة بدي وهو كذاب والله أول كذاب ما عنده هذا يعني مثل اللي عم يفوت على الفحص. في طلاب أذكر نبقى خايفين للفحص يعني صار إحنا كنا في هيك والله أذكر إلى الآن يعني هاي عم يلعب هيك بالباحث المدرسة ايه خلاص يعني هلا بصير يعني وعم يدينه بده ينجع وهلا سهلة هلا يعني مشي وبيطلع يعني بيضحك هداك اللي دارج داي خايف وهذا يعني مسيبها عم يلعب تلاقي نشيط باللعب لك عندك فحص هلا ايه خلاص بينجح كذاب. وهؤلاء كذلك يعني نعم. فأتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم. وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن محيص الكذب الكذب وتصف ألسنتهم الكذب يعني ألسنتهم الكذب هي يعني وتصف الكذب ألسنتهم يعني هل هي كذاب. نعم. برفع الكاف والثاني والباء. نعم. محل الألسنة. وتصف ألسنتهم الكذب لسانه هذا اللي بيقولوا الناس يعني لسانه هذا اللي بده يقطع. نعم. مو قطع بسكين يقولوا قطع بحذاء يعني هيك يقول ما هيك أنا سمعانا يعني هذا لسان واللي بده قطع. نعم نعم. فعلا ألسنتهم الكذب. نعم. وكذا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. واضح. نعم. والكذب جمع كذوب، مثل رسول ورسول. يعني كذوب يعني مبالغة اسم الفاعل، كاذب، كذوب فعول أو مفعال أو فعول لكثرة عن واحد بديل. نعم. لا رد لقولهم وتم الكلام، أي ليس كما يزعمون. يعني والله أنا في إلي نظر بهذا، لا لا يعني لا. طيب شلون بدي ابدا بعدين وخلص الكلام، وتصف ألسنتهم الكذب لا إيه لا. طيب وبعدين ابدا جرما يعني أي حقا أن لهم النار، يعني بعد هيك نرمون. لكن كل لا جرم لا شك، أي كل لا جرم أن لهم النار، كل جملة واحدة لا جرم أن لهم، لا شك أنه هالك، لا مرية أنه هالك. منقول يعني مثل ما قال الشيخ يعني رحمه الله، لا بعدين عندما نريد أن نقرأ نرجع من نقرأ لا جرمة، نقول لا وقف جيد إيه ونقرأ لا جرمة. نعم. مثل ما قال يعني أي حقا لا حقا أن لهم النار. نعم. أي حقا أن لهم النار وقد تقدم مستوفى، وأنهم مفرطون مترقون من سيئون في النار. يعني حقا أن لهم النار، الأصل يعني يقول حقا إن لهم النار. نعم. لذلك لا جرام، خليها لا جرام يعني يعني لا شك. نعم. نعم. نعم. وأنهم مفرطون مترقون من سيئون في النار، قاله ابن العربي مترقون مفرطون منسيون في النار. نعم. لذلك قال متروكون متركون بعدين قال منسيون، لأنه ربي سبحانه وتعالى قال لا يضل ربي ولا ينسى، نسوا الله فنسيهم، يعني نسوا يعني تركوا. لذلك لا تقول إذا نسيت أي نسيت، قول نسيت. بعضهم ببالغ وبيتكلف فيها، إذا أمر بيقول نسيت، لا يا حبيبي هذا للقرآن، نسيت وانت ما بيضر. أما نسيت بتقول عن الآية نسيت حتى ما تدخل أنك تركت بهالجرم هذا، أما مو كل شيء نسيت. نعم. طيب. وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير أيضا مبعدون. يعني ما مفرطون مبعدون. نعم. قتادة والحسن معجلون إلى النار مقدمون إليها. نعم. أنهم مفرطون يعني من أول الناس اللي هيدخلوا الجهنم، ومن أول الناس الذين ينتقموا منهم، ومن أول المجرمين الذي ينزل عليهم جزاء جريمتهم. لذلك هذا كل ما معنى مفرطون أو مفرطون أو مفرطون كل قراءات. نعم. والفارق الذي يتقدم إلى النار. الفارد. نعم. من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض. صلى الله عليه وسلم يعني شو معنى اللهم صل وسلم، يعني هذا بشارة يعني أنا فرطكم مثل ما تقولوا رايح قدامك، وهيك الناس يقولوا رايح قدامك، شو ما لا رايح قدامك الحقني، أنا فرض الحقوني يعني أنا فرطكم، ولا ما نعطشانين يعني. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني قل له قدامك أمامك رسول الله يعني اتبعه. نعم، لكن يعني الناس هذا المعنى هذه الأمور يعني لا تفقهوا، لذلك بدأ يعني بلغوا. قال اللهم صل عليه، يعني مساكين كثير من الناس بس هيك يعني ذكروا تذكير والله يتذكر، أما ما شو يعني هاو ما أحد يذكرهم. وعلم بأن المنابر لماذا؟ للتذكير. نعم. وقال القطني فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كما تعجل فراط لورادي. فراط لورادي، الفراط الذين يتقدمون من يريدون أن يشربوا أن يستسقوا، بيروحوا أمامهم يذهبون أمامهم لمكان للورد، وين على الورد؟ الورد مكان الشرب يعني. كما تعجل فرطان لمن يريد، الحمد لله أرحمكم الله. نعم، والفراط المتقدمون في طلب الماء، والوراد المتأخرون. نعم، فقرأ نافع في رواية مفرطون بكسر الراء وتخفيفها. هون في رواية اكتبوا في رواية وريش، لا في كل نافع، لأنه نافع له راويان قالون ورش، كل واحد قراءة. أما نافع كله يقول مفرطون ورش فقال. نعم، بكسر الراء وتخفيفها، وهي قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس، ومعناه مسرفون في الذنوب والمعصية، أي أفرطوا فيها. يقال أفرط فلان على فلان إذا أغضى عليه، زاد علينا. نعم، وقال له أكثر مما قال من الشر. نعم، وقرأ أبو جعفر القارئ مفرطون لكسر الراء وتشديدها. نعم، أي مضيعون أمر الله. نعم، فهو من التفريط في الواجب. والحمد لله. ثم قال قوله تعالى: تالله، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا، وأرنا عز دينك وذل عدوك عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. انصر إخواننا المجاهدين الذين يبتغون وجهك في كل مكان، يا أرحم الراحمين. وأذل عدوك وعدوهم يا ربي، أسمعنا خيرا وأرنا خيرا، ورزقنا الله العافية وأدامها لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا،